عن المقدام بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على أهل الأرض بيت مدر ولا غبر إلا أدخل الله عليهم الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم الله من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا ما بلغ الليل ولا يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، ثم يعز الله به الإسلام ويذل به الشرك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا، فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليها، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها، فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهما من الاثنين أبعد، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، ألا ومن كان منكم تسوءه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن. هذا الحديث فيه هذه الفوائد التي ينبغي أن نتنبه لها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته التي تحدث فيها، ثم أخبر أولا بالنهي عن سب أصحابه، وقال: أحسنوا إلى أصحابي، وأصحابه رضوان الله عليهم هم الذين نشروا الإسلام وهم الذين قاموا بهذا الدين، فمن حقهم علينا إكرامهم والدعاء لهم. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفتن تأتي فيما بعد، حيث قال: يفشو الكذب بين الناس حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليه. فهذه من الخصال التي تأتي في آخر الزمان، أن الإنسان يحلف على شيء قبل أن يستحلف لأنه يريد أن يأخذه، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها، وهذا أيضا من الصفات المذمومة. ثم قال: فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، أي يكون مع الجماعة ولا يكون مع الفرق الشاذة الخارجة عن المنهج الصحيح السليم، عن منهج الجماعة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهجهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما افترقت اليهود قبلها والنصارى قبلها، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، قالوا: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسألوه: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أي الرسول عليه الصلاة والسلام عرف لنا هذه الطائفة الناجية وقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذا نظرنا إلى ما كانوا عليه في العقيدة وجدناها العقيدة الصافية، العبادة لله وحده، اجتناب الفرقة، اجتناب الفتن، أعمالهم كلها أعمال خير. فمن كان على منهجهم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي جواره ومعاملته على الناس فسيكون على هذا المنهج الصحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، وصحابته بين هذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أراد بحبوحة الجنة أن يدخل الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ثم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة. فالمرأة والخلوة بها من الفتن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، يعني إذا كان رجل مع امرأة الشيطان ثالثهما، فهو قد يدخل معهما حتى يقع في الفاحشة. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ونهى المرأة أن تسافر فوق ثلاثة إلا مع محرم. والناس مع الأسف تجاوزوا هذه التعاليم، كثير منهم يترك محرمه لزوجته أو بنته تسافر وحدها، وهذا لا يجوز، هذا مخالف لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل جاء للحج، كتب في الجهاد أي في السرية التي ستذهب تجاهد، ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأن زوجته ذهبت للحج، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمره أن يترك السرية التي سيذهب فيها للجهاد ويذهب مع زوجته للحج، ولا تذهب بدون محرم. فيجب على المسلم أن يحتلز في مثل هذه الأمور. ولم تحدث الفتن إلا بالخلوة، وتقرؤون قصة يوسف، ما الذي حدث ليوسف مع تلك المرأة؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب هو الخلوة، لأنه رجل مع امرأة والشيطان ثالثهما، فيحدث ما يحدث. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. كثير من الناس يجيب له سواق ويخلي بناته يذهب بهن حيث شئنا، إلى السوق، إلى المدرسة، إلى أماكن أخرى، هذا ما ينبغي للإنسان. يجب عليه أن يكون يعني عنده حمية، عنده غيرة، عنده منهج قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتبعه ولا يضيع مثل هذه الأمور التي هي أمانة في عنقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة، وبين على أنه لا يكون رجل مع امرأة أجنبية إلا الشيطان ثالثهما، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك. ثم أعطانا وصف للمؤمن، وهو قال: ألا ومن كان منكم تسوء سيئته وتسر حسنته فهو مؤمن. يعني هذا الوصف طيب للإنسان إذا ارتكب سيئة وحزن على ذلك العمل، وعلم على أنه ارتكب خطأ وهذا ساء العمل الذي ارتكبه، ثم إذا عمل حسنة، صدقة، حج، عمرة، عمل خير، سره ذلك، وهذا هو المؤمن. لكن الإنسان الذي لا يشعر بشيء، يعني يرتكب السيئات والمعاصي ولا يحس من ذلك بشيء، فهذا معناه أن إيمانه ذهب، لأنه لا يشعر بالشيء الذي يشعر به المؤمن، أي حينما يرتكب تلك المعصية ولا يندم عليها ولا يأسف. ففي هذه الحالة كأن قلبه مات. ولهذا يجب على المسلم أن يتعاهد إيمانه، كما قال الصحابة وغير الصحابة، يقول لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة، معنى نتذاكر، نذكر الله، نذكر الآخرة، نتذكر الأعمال التي يستفيد منها المسلم. فعلى المسلم دائما أن يكون على ذكر لله عز وجل، وأن يصاحب الناس الخيرين أهل الخير، لأنه إذا صاحب الأشرار لا يشعر بالأمور التي يرتكبها، لأن عملهم كله شر من أوله لآخره، لكن إذا صاحب الأخيار يستفيد منهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وضرب المثل للرجل الصالح، يعني الجليس الصالح والجليس السوء، بأن الجليس الصالح مثل بائع المسك، إذا جئت إلى محله إلى دكانه إما أن تشم رائحة طيبة، وإما أن يعطيك شيء، وإما تشتري منه، لكن إذا جئت إلى نافخ الكير يقول إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثوب. الشاهد من هذا على أن الجليس الصالح هو الذي يستفيد منه المسلم، والجليس السوء لا يستفيد منه ذلك. مثل هذه مجالس الذكر، مجالس العلم، هل هذه المجالس مثل مجالس الطرب والغنى؟ فرق بين هذا وهذا. فالإنسان الذي يأتي إلى مجالس الذكر، إلى مجالس التعليم، إلى قراءة القرآن، إلى الجماعة الذين يذكرون الله ويذكرونهم، يستفيد منهم. لكن إذا ذهب أهل الغنى وأهل الطرب، هؤلاء ناسين عن الآخرة، ما يفكرون فيها، وإنما الذي يفكر في الآخرة وتسره حسنته وتسره سيئته الذي يأتي إلى الأماكن التي فيها الخير، بيوت الله والحلقات، حلقات الذكر التي يكون فيها الدروس التي يستفيد منها المسلم في حياته الدنيا والآخرة.